الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب ترك الوضوء بعد الغسل. هذه الترجمة يراد بها أن الإنسان عندما يغتسل للجنابة فيتوضأ أولا قبل الاغتسال، وهذا هو، ثم يغتسل بعده، وهذا هو الغسل الكامل، أو يغتسل دون أن يتوضأ بحيث يفيض الماء على سائر جسده وينوي بذلك رفع الحدث الأكبر والأصغر، فإن الطهارة تحصل ويكون الإنسان بذلك متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا يحتاج بعد الاغتسال إلى غسل، إلى وضوء، لا يحتاج بعد الاغتسال إلى وضوء، لأن الوضوء الذي جاء قبل الغسل أو الوضوء الذي جاء ضمن الغسل وهو ارتفاع الحدث الأكبر ضمن ارتفاع الحدث الأكبر، ارتفاع الحدث الأصغر ضمن ارتفاع الحدث الأكبر حيث ينويهما جميعا، فإنه يحصل بذلك الطهارة الكاملة ولا يحتاج الإنسان بعد ذلك إلى وضوء. وقد كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ أولا ثم يغتسل ولا يعيد الوضوء بعد الغسل، ولا يتوضأ بعد الغسل، هذا هو المقصود الترجمة. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لا يتوضأ بعد الغسل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أو كان كان إيش؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، وإنما كان يتوضأ قبله، أي وإنه إنما كان يتوضأ قبله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذن فالسنة هي أن يبدأ الإنسان بالوضوء ثم يغتسل، وبعد ذلك يكون ارتفع حدثه كاملا، وارتفع حدثه الأكبر والأصغر، فلا يحتاج بعد ذلك إلى وضوء، لا يحتاج بعد ذلك إلى وضوء، هذا هو مقصود الحديث، وهذا هو الذي يقتضيه الحديث، وهو الذي ترجم له المصنف بقوله: باب ترك الوضوء بعد الغسل. وإسناد النسائي يقول: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، أحمد بن عثمان بن حكيم وهو الكوفي الأودي، وهو ثقة خرج حديثه البخاري و مسلم والنسائي وابن ماجه، خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، خرج حديثه الشيخان واثنان من أصحاب السنة الأربعة وهما النسائي وابن ماجه، هذا هو أحمد بن عثمان ابن حكيم. يقول: حدث أخبرنا أبي، وأبوه عثمان بن حكيم ابن ذبيان الأودي الكوفي، وهو مقبول خرج له النسائي وحده، وهو مقبول خرج له النسائي وحده. عن الحسن، عن الحسن بن صالح، والحسن بن صالح بن حي، وهو وحي هو حيان ابن شفي، وهو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. هذا الحسن بن صالح بن حي، وهو أخو علي بن صالح بن حي، أخو علي بن صالح بن حي، وحي هو حيان، حي هو حيان بن شفي، وهو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق وهو السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي السبيعي، وسبيع هم من همدان، فينسب نسبة عامة ونسبة خاصة، ولكنه مشهور بالنسبة الخاصة وهي السبيعي، لأن السبيعي نسبة إلى سبيع وهم من همدان، ويقال له السبيعي الهمداني، نسبة خاصة ونسبة عامة، ولكنه مشهور بالنسبة الخاصة وهي السبيعي نسبة إلى سبيع وهم من همدان، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حول الإسناد وقال أخبرنا عمرو بن علي، ثم حول الإسناد فأتى بحاء التحويل وقال وأخبرنا عمرو بن علي. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن حاء حرف حاء الذي يأتي في أثناء الأسانيد هو دال على التحول من إسناد إلى إسناد والانتقال من إسناد إلى إسناد، لأن النسائي بدأ بالإسناد من واحد من شيوخه وقطع فيه شوطا بحيث أنه مضى فيه، ثم إنه أعاد رجع من جديد وأتى بشيخ آخر أسند عنه الحديث، ثم يلتقي الإسنادان في موضع ثم يستمران من طريق واحد، فهو منطلق من النساء بطريقين ثم يلتقي الطريقان عند شخص معين، ثم بعد ذلك يستمران، يعني يكونان طريقا واحدا إلى نهايته. فهذا هو التحويل، التحول من إسناد إلى إسناد والانتقال من إسناد إلى إسناد، وفائدتها أن يعلم أن فيه تحول، وأن يستشعر القارئ والناظر والسامع أن فيه تحول من إسناد إلى إسناد. عمرو بن علي هو الفلاس، عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الفلاس، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو من أئمة الجرح والتعديل، وهو ناقد كلامه في الرجال كثير. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي الإمام المحدث الثقة المشهور الذي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا. حدثنا شريك، حدثنا شريك وهو ابن عبد الله القاضي، شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيرا. و حديثه عند من؟ عند الجماعة، إلا أن الترمذي في الشمائل. إيش؟ عند الجماعة إلا أن الترمذي روى له في الشمائل. عند حديثه عند الجماعة إلا الترمذي فلم يخرج له في سننه، وإنما خرج له في كتابه الشمائل، خرج له في كتابه الشمائل. هذا شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، وتغير حفظه لما ولي القضاء. وهنا يعني كما هو معلوم ليس الإسناد يعني له وحده، بل هو مقرون، وقد وغيره روى ذلك الإسناد. شوف الحسن بن صالح تابعه الحسن بن صالح. نعم، الحسن بن صالح يروي عن ابن إسحاق. نعم، وشريك يروي عن ابن إسحاق. نعم نعم، وشريك يروي عن أبي إسحاق السبيعي. وهنا يلتقي الإسنادان، الإسناد الأول والإسناد الثاني، الطريق الأولى والطريق الثانية يلتقيان عند أبي إسحاق السبيعي. الطريق الأولى أحمد بن عثمان بن حكيم عن أبيه عثمان بن حكيم عن أبي إسحاق، عن الحسن بن صالح عن أبي إسحاق، يعني ثلاثة بين النسائي وبين أبي إسحاق السبيعي. والإسناد الثاني عمرو بن علي الفلاس عن عبد الرحمن بن مهدي عن شريك عن أبي إسحاق، ثلاثة، الطريق الأولى ثلاثة والطريق الثانية ثلاثة، ثم تلتقي الطريقان عند أبي إسحاق وتكون طريقا واحدا إلى نهايتها، فهي تأتي من النساء من عند النساء من فرعين من طريقين، ثم تتوحد وتذهب طريقا واحدا إلى نهايتها. وأبو إسحاق السبيعي كما عرفنا هو عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الأسود، عن الأسود وهو الأسود بن يزيد النخعي المعروف الذي مر ذكره كثيرا وهو ثقة مخضرم خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المكثرة من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أحد السبعة من الصحابة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين زادت أحاديثهم على 1000 حديث. ولم يروي امرأة من النساء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما روت عائشة أم المؤمنين من الحديث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. قال: باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه. وقال: أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا عيسى عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3، ثم أدخل بيمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه، ثم غسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه 3 حثيات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. قالت رضي الله عنها: ثم أتيته بالمنديل فرده. ثم أورد النسائي رحمه الله باب غسل الرجلين في غير المكان الذي اغتسل فيه، في غير المكان الذي اغتسل فيه من الجنابة، في غير المكان الذي اغتسل فيه من الجنابة، يعني نعم يغتسل فيه، المكان الذي يغتسل فيه. باب غسل الرجلين في مكان غير المكان الذي يغتسل فيه من الجنابة. المراد من هذه الترجمة أنه يغتسل أولا يتوضأ ثم يغتسل، وبعد ذلك يغسل رجليه بعد أن يتنحى عن المكان الذي اغتسل فيه، عن المكان الذي اغتسل فيه. وقد أورد النسائي حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أنها أدنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله، وهو الماء الذي يغتسل فيه، فأفرغ على يديه 2 أو 3، ثم أخذ بيمينه ماء وغسل به فرجه باليد اليسرى، ثم دلك يده اليسرى بالأرض دلكا شديدا، يعني بعدما غسل بها فرجه حتى يذهب ما علق بها، ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم تنحى وغسل رجليه، ثم قالت: فأعطيته المنديل فرده، يعني ما أخذ المنديل وتنشف فيه واستعمله، وإنما تركه ولم يفعل ذلك. والحديث شاهد لما ترجم له، وهو أن غسل الرجلين يؤخر، وأنه يغسل في مكان غير المكان الذي لم يغتسل فيه الذي اغتسل فيه. وقد قال بعض العلماء إن هذا الحديث دل على أن غسل الرجلين غسل آخر غير الوضوء للصلاة، وأنه يكون بهذا توضأ وضوءه للصلاة، ومن ذلك غسل الرجلين، ثم بعد ذلك اغتسل ثم غسل رجليه، فيكون غسل الرجلين شيء آخر غير الوضوء. لكن جاء في بعض الروايات عند البخاري عن في حديث ميمونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وأخر غسل الرجلين، توضأ وضوءه للصلاة وأخر غسل الرجلين، وبعدما فرغ من الاغتسال غسل الرجلين. فيكون الحديث في البخاري موضحا مفصلا لما جاء في هذه الرواية من أن الاغتسال أن الوضوء هو ما عدا غسل الرجلين، وأن غسل الرجلين يكون في الآخر. ومن العلماء من قال أنه أنه جاء في بعض الأحاديث أنه توضأ وضوءه للصلاة وما ذكر غسل الرجلين فيما بعد، قالوا فيحمل على أنه فعل ذلك في بعض الأحيان، أو يحمل على أن الغسل الثاني غير الغسل للوضوء، وإنما كان لإزالة ما قد يعلق بها من مكان الاغتسال وفي مكان الاغتسال. لكن الحديث هذا الحديث الذي معنا هو حديث ميمونة، قد جاء في البخاري توضيحه التوضيح والتفصيل، وأنه توضأ وضوءه للصلاة وأخر غسل رجليه، وأنه عندما فرغ من الاغتسال غسل رجليه. ولهذا استحب كثير من العلماء أن يكون الغسل على هذه الطريقة، وهي أن يتوضأ أولا ما ويبقى غسل الرجلين، ثم إذا فرغ من اغتساله فإنه يغسل رجليه في الآخر. وإسناد الحديث مشهور. أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي، يقول النسائي أخبرنا علي بن حجر، وعلي بن حجر هذا هو ابن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة حافظ، خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هؤلاء خرجوا حديث علي بن حجر السعدي. عن أخبرنا عيسى. أخبرنا عيسى، وعيسى هو بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، هو عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو أخو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي، سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. والأعمش لقب يلقب به سليمان بن مهران الكاهلي، وهو مشهور بلقبه، ويأتي ذكره في اللقب كثيرا، كما يأتي ذكره بالنسب سليمان بن مهران أو سليمان، يأتي هكذا ويأتي هكذا. ومعرفة ألقاب المسمين ألقاب المحدثين فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما لو ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فإن الذي لا يفهم ولا يعرف يظن أن الأعمش غير سليمان بن مهران. لو جاء سليمان بن مهران في إسناد ثم جاء الأعمش في إسناد آخر، الذي لا يعرف يظن أن سليمان هذا غير الأعمش، وهو هو. فإذا فائدته فائدة معرفة ألقاب المحدثين دفع توهم أن يكون الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه. عن سالم. عن سالم وهو ابن أبي الجعد، سالم وهو ابن أبي الجعد، وهو ثقة. من خرج حديثه؟ الجماعة. خرج هذا الجماعة؟ نعم. خرج حديثه الجماعة، وهو هنا غير منسوب، ولكنه نسب في صحيح البخاري، نسب في الإسناد عند البخاري، قال علي بن أبي الجعد، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن كريب. عن إيش؟ عن كريب. عن كريب مولى بن عباس، وهو كريب ابن أبي مسلم المدني، وهو مولى ابن عباس، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، وابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبر الأمة، وترجمان القرآن، العارف بتفسيره، العالم بتفسيره، والذي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يحضره في مجالس كبار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما راجعه بعضهم وقال إن لنا أولادا مثله فكيف تحضره ولا نحضر أولادنا، فبين لهم ما عنده من العلم وما عنده من الفهم، وسأله بحضرتهم سؤالا أجاب فيه بجواب اعتبروا جوابه سديدا، واعتبروه يعني فاهما، واعتبروا أنه صاحب فهم، وعند ذلك تبين لهم السر الذي من أجله كان عمر يدنيه ويقربه. وكان سؤاله إياه في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح, يعني يعني المراد بها. فسألهم وأجابوه بأن أنه إذا حصل النصر فإنه يشكر الله عز وجل ويسبح الله تعالى ويحمده. وسأل ابن عباس فقال إن هذا إذان بقرب أجله, وأن هذا إشعار بأن أجله قريب, وأنه أمر بأن يسبح الله تعالى ويستغفره. ولهذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, يتأول القرآن, يعني ينفذ ما أمر به في القرآن من الأمر من كونه أمر بالتسبيح وأمر بالاستغفار. فكان ذلك إذانا بقرب أجله ودنو أجله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكنيته أبو العباس, كنيته أبو العباس. ويقال أنه ليس في الصحابة من يكنى بأبي العباس إلا شخصين, وهما ابن عباس وسهل بن سعد الساعدي. سهل بن سعد الساعدي يكنى بأبي العباس, وعبد الله بن عباس يكنى بأبي العباس. ويقال أنه ليس في الصحابة من كنيته أبي العباس إلا هذين الاثنين. وابن عباس هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذين زادت أحاديثهم عن 1000 حديث, وكثير من أحاديثه مراسيل لأنه يروي عن الصحابة, مراسيله أحاديثه مراسيل عن الصحابة, لكنه سمع كثيرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة, وكثير منه يكون بواسطة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عن ميمونة وهي خالته, ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي خالته, وأمه لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل. فميمونة أخت لبابة, لبابة أم أولاد ابن عباس أم الفضل, وعبد الله بن عباس من أولادها. وميمونة بنت الحارث أخت لبابة بنت الحارث, فهو يروي عن خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ترك المنديل, عدم أخذه المنديل يدل لا يدل على تحريمه, وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على استعماله, فيكون يعني تركه يعني ليس للتحريم, وإنما يعني للإشارة إلى أنه الأولى. نعم. قال باب ترك المنديل بعد الغسل. وقال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتي بمنديل فلم يمسه, وجعل يقول بالماء هكذا. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الترجمة هي باب, قال باب ترك المنديل بعد الغسل. باب ترك المنديل بعد الغسل, باب ترك المنديل بعد الغسل. وأورد في حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتي بالمنديل فلم يمسه, وجعل يقول بيده هكذا يعني ينفضها, ينفض الماء بيديه. وقال جعل يقول هكذا يعني ينفض الماء بيديه. وهو دال على ما دل عليه حديث ميمونة الذي قبل هذا, وإسناده أخبرنا محمد بن يحيى ابن أيوب بن إبراهيم. أخبرنا محمد ابن يحيى ابن أيوب ابن إبراهيم. ومحمد بن يحيى ابن أيوب بن إبراهيم إيش قال فيه؟ ثقة حافظ روى له الترمذي والنسائي. روى له الترمذي والنسائي. محمد ابن يحيى, ابن أيوب ابن إبراهيم. محمد بن يحيى ابن أيوب ابن إبراهيم ثقة حافظ، خرج حديثه الترمذي والنسائي، خرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن إدريس. عن عبد الله بن إدريس وهو الأودي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران، وقد مر في الإسناد الذي قبل هذا. عن سالم وهو ابن أبي الجعد، وقد مر. عن كريب، وقد مر في الإسناد الذي قبله. عن ابن عباس، وقد مر. قال: باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل. وقال: أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن شعبة حا قال: وأخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمرو: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ. زاد عمرو في حديث وضوءه للصلاة. ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي: باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل، أن كونه يكون متوضئا. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن ينام أو أراد أن يأكل فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني حتى يخفف يعني من الحدث، وحتى يذهب ذلك الذي أصاب بسبب الجنابة. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب فإنه يتوضأ. وجاء في بعض الأحاديث أنه أحيانا يكتفي إذا أراد أن يأكل بغسل اليدين كما سيأتي يعني في الذي بعد هذا، لكن يعني جاء عنه هذا وجاء عنه هذا أنه كان يغسل يديه، وجاء أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة. والحديث الذي معنا أنه كان يتوضأ يعني الوضوء للصلاة، هذا إذا أراد أن يأكل، وكذلك إذا أراد أن ينام. إذا أراد أن يأكل أو أراد أن ينام فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا الحديث. أخبرنا حميد بن مسعدة. أخبرنا حميد بن مسعدة، وحميد بن مسعدة صدوق خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سفيان بن حبيب. عن سفيان بن حبيب وهو ثقة. من خرج له؟ البخاري في الأدب المفرد والأربعة. خرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. سفيان بن حبيب ثقة، خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا. حاء وأخبرنا عمرو بن علي. ثم أتى بحاء التحويل، قال: وأخبرنا حاء وأخبرنا عمرو بن علي، وهو الفلاس الذي مر ذكره قريبا، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمن. قال: حدثنا يحيى وعبد الرحمن، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وهما ثقتان إمامان في الجرح والتعديل، وهما اللذان قال فيهما الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل إنهما إذا اجتمعا على جرح شخص لا يكاد يندمل جرحه، فإنهما جاء في هذا الإسناد معا، جاء هذان الشخصان اللذان قال عنهما الذهبي هذه المقالة إنهما إذا اجتمعا على جرح شخص فلا يكاد يندمل جرحه، يعني أنهما أصاب الهدف، يعني جاء ذكرهما في هذا الإسناد، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وحديثهما عند أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة، وهنا التقى الإسنادان، الإسناد الأول حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب، أيوة، عن شعبة، نعم، والثاني عمرو بن علي، نعم، عن يحيى وعبد الرحمن عن شعبة، ويعني والإسنادان متساويان، يعني ليس بعضهما أعلى من بعض، متساويان بين النسائي وبين شعبة، في كل منهما اثنان. أيوة. عن الحكم. عن الحكم وهو ابن عتيبة الكندي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره فيما مضى. عن إبراهيم. عن إبراهيم وهو من يزيد بن قيس النخعي المحدث الفقيه المشهور، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو الذي ذكرته فيما مضى أن ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد قال عندما جاء عند ذكر الحديث الذباب، عند ذكر الذباب كونه يغمس في الإناء وأنه يعني يموت بسبب الغمس، وأنه إذا مات لا يؤثر موته في الماء، وقال إن كل ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، يعني مثل الذباب والجراد والأشياء التي ليس فيها دم، الحيوانات التي ليس فيها دم هذه يعبر عنها بما لا نفس له سائلة. وقد قال ابن القيم في زاد المعاد إن أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وقد جاء في كتاب الروح له أنه عندما جاء عند ذكر النفس والروح والفرق بين النفس والروح، وأن الروح تطلق يعني بمعنى النفس، وهي الروح التي فيها حياة الإنسان، نفس الإنسان، والتي إذا نزعت وقبضت مات، فيقال لها نفس ويقال لها روح، وتطلق الروح على أمور لا تطلق عليها النفس، والنفس على أمور لا تطلق عليها الروح، لأن الروح يطلق على جبريل ويطلق على القرآن ويطلق إطلاقات، والنفس تطلق على الدم، تطلق النفس على الدم. فلما جاء عند ذكر النفس وأنها تطلق على الدم قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات به، وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات به، وهو ليس هناك حديث في هذا بهذا المعنى أو بهذا اللفظ، وإنما هو قال في كتاب زاد المعاد إن أول من عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي. وهذا يدلنا على أن كتاب الروح وفيه أشياء، يعني منامات وذكر منامات وأشياء يدل على أنه أن تأليفه متقدم، يشعر بأن تأليفه متقدم، وأن كتابه زاد المعاد يعني فيه التحقيق، يعني هذا يعني هذا المعنى وهذا الموضوع حقق فيه، وقال إن أول من حفظ عنه في الإسلام إبراهيم النخعي فقال هذه المقالة. وفي كتاب الروح يقول وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، فهذا يشعر بأن تأليفه لكتاب الروح متقدم، لأنه عزى، لأنه قال عن هذا إنه حديث، مع أنه في كتاب زاد المعاد قال أول من حفظ عنه أنه عبر بهذه العبارة هو إبراهيم النخعي، فقال ما لا نفس له سائل لا ينجس الماء هذا هو إبراهيم النخعي. سبق أن مر ذكره كثيرا، وسبق أن نبهت على هذه الفائدة. ويروي عن الأسود، الأسود نعم، وقد مر ذكره يعني في الإسناد الذي قبل هذا، وهو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو مخضرم، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أحد يقول هذا إبراهيم بن يزيد وهذا أسود بن يزيد، هما أخوان؟ الأسود بن يزيد النخعي وإبراهيم بن يزيد النخعي. لا، إبراهيم خاله الأسود بن يزيد، إبراهيم بن يزيد النخعي هذا خاله الأسود بن يزيد. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين، وقد مر ذكرها. نعم. قال باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل. وقال حدثنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي اقتصار الجنب إذا أراد أن يأكل، اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل. أورد فيه حديث عائشة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، فهو دال على الاكتفاء بغسل اليدين. والحديث الذي تقدم يدل على الوضوء، وهذا يشعر بأن أنه إن فعل هذا يعني فإن ذلك كاف، وإن فعل الوضوء فهو أكمل، إن فعل الوضوء فهو أكمل وأحسن، وإن اكتفى بغسل اليدين فإن ذلك كاف، لأن الحديث يدل على اكتفاء الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل يديه يعني في بعض الأحيان. والحديث الثاني يدل على أنه في بعض الأحيان يتوضأ إذا أراد أن يأكل. إسناد الحديث شو؟ أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد. أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد وهو المحاربي وهو صدوق خرج له من؟ أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق خرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي أي ثلاثة من أصحاب السنن لم يخرج له ابن ماجة وإنما الذي خرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أخبرنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك هو المحدث الفقيه المشهور الذي قال عنه الذهبي في الحافظ بن حجر في التقريب بعد أن ذكر صفاته قال إنه ثقة حجة جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يونس وهو بن يزيد الأيلي. يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، جاء ذكره كثيرا، وهو مكثر من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال الثلاثة. هو أحد الفقهاء أحد الثلاثة الذين قيل عنهم أنه عن كل واحد منهم أنه سابع الفقهاء السبعة، لأن ستة منهم متفق على عدهم فيهم وواحد اختلف فيه، فمنهم من قال أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا، ومنهم من قال سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومنهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها. ايش الباب اللي بعده؟ باب اقتصار الجنب على غسل يده اذا اراد ان ياكل او يشرب. واللي بعده؟ نعم اقرا. قال: باب اقتصار الجنب على غسل يديه اذا اراد ان ياكل او يشرب. وقال: اخبرنا سويد بن النصر قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن ابي سلمة ان عائشة رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت: غسل يديه ثم يأكل أو يشرب. ثم أورد النسائي هذه الترجمة يا باب اقتصار الجنب على غسل يدين إذا أراد أن يأكل أو يشرب، وأورد في حديث عائشة رضي الله عنها الدال على هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم أكل أو شرب. إيش لفظ الحديث مرة ثانية؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب. نعم، يعني إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم أكل أو شرب، وهذا يعني يدل على ما ترجم له المصنف، وأنه كان أحيانا يتوضأ وأحيانا يكتفي بغسل اليدين عند إرادة الأكل أو الشرب. في حديث قبل هذا الذي قال فيه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال عمرو نعم قال رسول الله نعم إيش نعم الحديث اللي راح قال باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل. وقال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن شعبة حا وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يناب وهو جنب توضأ. زاد عمرو في حديثه وضوءه للصلاة. لما ذكر يعني هذا الحديث المتقدم الذي رواه النسائي عن شيخين وهما عمرو بن علي وحميد بن مسعدة, فقال إن حميد بن مسعدة رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم, وعمرو بن علي يقول كان رسول الله, يعني أن الفرق بينهما أن هذا عبر عندما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره بوصف النبوة, وهذا ذكره بوصف الرسالة, ذكره بوصف الرسالة. يعني في حديث حميد بن مسعدة الذي حدث به النسائي كان النبي صلى الله عليه وسلم, وحديث عمرو بن علي الشيخ الثاني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم, يعني أن هذا هو تعبير هذا وهذا تعبير هذا. وقد اختلف العلماء هل للراوي أن يبدل النبي مكان الرسول فيما إذا أضاف الحديث إليه, فمنهم من أجازه ومنهم من منعه, فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. وهنا النسائي نقل أو بين الفرق بين شيخيه, وأن واحدا منهما عبر بلفظ النبي والآخر عبر بلفظ الرسول. وسبق أن مر نظير ذلك في حديث فيه الصنابحي, وفيه ذكر النبي والرسول, فيه ذكر النبي والرسول, التعبير بالنبي يعني عند أحد الشيوخ, والتعبير بالرسول عند أحدهم. وفي حديث علي وفي حديث وقد اتفق على أنه توضأ, لكن عمرو بن علي أضاف إلى ذلك وضوءه للصلاة, وهذه ليست عند حميد بن مسعدة, وضوءه للصلاة هذه عند عمرو بن علي الفلاس وليست عند حميد بن مسعدة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفيه الإسناد الأخير سويد بن نصر وعبد الله المبارك مر ذكرهما كثيرا. سويد بن نصر ثقة خرج له الترمذي والنسائي, وعبد الله المبارك خرج له أصحاب الكتب الستة.